وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن من بعد وصية يوصي

وعاشروهن بالمعروف صدق الله.